يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد بني من مال حرام؟ الصلاة صحيحة والحمد لله، نسأل الله أن يهدي من فعل ذلك. الصلاة صحيحة، لكن صرف الأموال اللي فيها نقص فيها شيء في غير المساجد أولى وأحوط. نعم.